غريبي غريبي سلام عليك يا عون الغريبي غريبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي يا عون الغريبي غريبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام سلام سلام سلام عليك آمن عند الرحمن يا حبيب الله يا عون الغريب غريبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي يا عون الغريب حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام